على الباب عبد من عبيدك واقف يا رب، على الباب عبد من عبيدك واقف كثير الخطايا، كثير الخطايا، مذنب يرتجي العفو. إذا لم أجد صبرا يا رب، إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى وناديت في الأسحار يا كاشف البلوى، فلا تحوجونني لسؤال غيركم، فلا تحوجونني لسؤال غيركم، ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى، ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى، فعامله بالإحسان يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى، فعاملنا بالإحسان يا رحمن، فعاملنا بالإحسان يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى، على الباب، على الباب، على الباب عبد من عبيدك واقف يا Oh.